يقول: هل يجوز قتل الرافضي الكافر إذا نطق بالشهادة مع العلم أنه لم يكفر من جهة الشهادة؟ هو إذا قال الشهادة بعد ذلك تأسره ثم تسمع منه فيما يتعلق بعقيدة الفاسدة العاطلة الباطلة، فإذا أصر على قوله مثلا في الصحابة أو في القرآن أو شيء من ذلك فيقتل وهو مرتد.